שהוא יהיה פלאפון. ما اغلى جاي ترحم فينا غزي يا منصورة حلوة باروع صورة وناسك ما اغلاها جاي ترحم فينا غزة هينا جينا والعيون خنينا غزة هينا جينا والعيون خنينا اسمع ايوه حاسين بغربة أرض المحبة ما في حاجة صعبة غزة انت بلدنا ومش حاسين بغربة تسلم أهلك تحمي شعلك وبنتباهى في هومتلك يوم لغزة قلبي اشتقلك واليوم تلاقينا واليوم تلاقينا واليوم تلاقينا وغزة هينا جينا غزة هينا جينا يا شمس تدفينا يا شمس تدفينا يا شمس تدفينا وغزة هي